ثم يقوم في بني إسرائيل بعد ذلك إمام للمسجد الأقصى، شأنه عظيم، اسمه عمران، وهو الذي ذكر الله قصته وأنه اصطفى آله، إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. عمران في بني إسرائيل اثنان، عمران الأول أبو موسى وهارون، وعمران الثاني أبو مريم ابنة عمران. عمران هذا تزوج امرأة اسمها حنة، وهو صديق زكريا، وتزوج زكريا أخت حنة اسمها إيساع، احفظوا الأسماء، إيساع وحنة. إيساع زوجة زكريا، شقيقتها حنة زوجة عمران، وزكريا وعمران إمامي المسجد الأقصى. لكن بني إسرائيل كانوا يحبون عمران أكثر من زكريا. عمران ولدت له فتاة بعد موته، مات عمران وزوجته حبلى بمريم، فلما مات بقيت زوجته حنة حبلى، فقالت: ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا، هذا الولد الذي في بطني سيكون إماما في المسجد الأقصى كما كان أبوه، فهو للمسجد الأقصى محرر، يعني لن نستخدمه في أمور الدنيا. وأصبح الإمام بعد موت عمران زكريا، لأنه زوج أخت حنة إيساع، ولأنه أيضا نبي. جاءت ساعة الولادة عند حنة، فولدت مريم ابنة عمران وقالت ما قالت، قالت: ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت، وليس الذكر كالأنثى، وإني سميتها مريم، وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن، وأنبتها نباتا حسنا، وكفلها زكريا. كيف كفلها زكريا؟ اجتمع بنو إسرائيل، طبعا عمران إمامهم وهذه بنته يتيمة وفاعل الخير كثير، كل يبغى يربي البنت. قال لهم زكريا: يا جماعة أنا أحق بها، أولا أنا إمام المسجد، وعمران كان إمام المسجد، ثانيا أنا زوج خالتها والخالة أم. قالوا له: لا، ما في إلا نضرب السهم، نضرب القرعة، نعمل قرعة بيننا، فإذا وقعت من نصيبك فأنت تأخذ تربي، إذا جت عندنا نحن نأخذها. قال: إذن ماذا تريدون أن نفعل؟ قال: نخرج خارج المسجد الأقصى في بركة ماء ونأخذ أقلام، وكل واحد يرمي قلم، فمن كان قلمه لم يغرق فهو الذي يأخذها، ومن غرق قلمه ليس لا يأخذها. قال: بسم الله. الأقلام أصلا تصنع من خشب، والأصل في الخشب أنه ما يغرق، يبقى يسبح فوق الماء، لكن دعوا الله أن يغرق كل الأقلام التي لا حظ لهم في مريم، ومن له حظ فيها يبقى قلم. فرموا الأقلام في الماء فهبطت كلها إلا قلم زكريا. قال: خلاص. قال: هذه آية من آيات الله، وانت خذها. كفلها زكريا، عمل لها زكريا غرفة فوق محرابه، وأصبح يأتيها بطعامها وشرابها ورزقها، لكن تفاجأ أنه كلما يأتي شايل طعام يجد الطعام قد جاء قبله، كل ما يجيب شراب الشراب جاء قبله، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. يصبر يصبر يصبر، ثم يسألها، خاف ليكون أحد غيره من هؤلاء اللي كل يبغاه يجيب له. قال: يا مريم أنى لك هذا، من جاب لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. أخذ زكريا الدرس ونزل إلى المحراب وقام ليلته يصلي لله: إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. إيساع وحنة أختين، حنة تأتي تشوف بنتها، وإيساع تأتي تشوف بنت أختها، وهم الحرمتين الوحيدتين اللي يتعاقبوا مع زكريا على مريم. ومريم أمرها عند الله، كفلها زكريا، لكن الله الذي أنبتها نباتا حسنا، الله الذي تولى رزقها. قام زكريا في محرابه فدعا، فنادته الملائكة. ماذا قال في دعائه؟ ربي إني وهن العظم مني، يعني يا ربي أنا كبر سني ووهن عظمي وشاب رأسي، صرت ضعيف. وانظر في دعاء الأنبياء تجد فيه أدب جم. أيوب قبل شوي إيش قال؟ أني مسني الضر. طيب زكريا إيش يقول؟ أني وهن العظم مني، الوهن الضعف، أني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا، وإني خفت الموالي من ورائي. زكريا حامل هم إيش؟ هم إمامة المسجد. إذا مت، يقول عمران مات وأنا قمت بالإمامة، طيب إذا أنا مت هؤلاء اليهود ما في أحد يصلح للإمام. وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني. إيش معنى يرثني؟ هل يرث ماله؟ لا، الأنبياء لا يورثون، لكن يرث النبوة، يرث الإمامة، يرث العلم، ورث سليمان وداود. واجعله ربي رضيا. فبينما هو كذلك إذ جاءه جبريل عليه السلام فوقف في قبلة محرابه وناداه، قال: يا زكريا، إن الله يبشرك بيحيى، بغلام اسمه يحيى. طيب لماذا سمى الله غلام زكريا يحيى؟ قالوا: لأن امرأة زكريا كانت مصابة بأم الصبيان. تعرف أم الصبيان؟ يعني تسقط، كل ما تحمل ولد يسقط ميتا، تحمل يسقط ميتا، فأدى لها كثرة الإسقاط للعقر، والعقر هو عدم الحمل، فأصبحت عاقرا. ويقول لك: لا عقر إلا بعد ولادة، ولا عقم إلا بعد ولادة. فعقرت، يعني خلاص كبرت ولا عادت فيها حمل، كانت امرأة عاقرة. فيوم بشر بالغلام حمل هم أن سيموت كما مات إخوان، فقال الله اسمه يحيى، يعني هذا الولد بأمر الله سيحيا ولن يموت كما مات إخوانه من قبل. اسمه يحيى، لم نجعل له من قبل سميا، لم يسم أحد في التاريخ قبل يحيى باسم يحيى. والسمي هو الموافق في الاسم، وفلان سمي فلان، يعني اسمان متشابهان. لم نجعل له من قبل سميا. طيب زكريا الآن يريد العلامة الدالة على أنه فعلا دعاء مستجاب، ويريد الآية على أنها حملت. قال: رب اجعل لي آية، أول ما تحمل نبي علامة. قال له: آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا. يعني آية إن هذا الكلام حق، أن الكلام سيؤخذ منك فلا يؤذن لك بالكلام لمدة 3 أيام. الصباح وجد زكريا نفسه لا يستطيع يتكلم، فخرج على قومه من المحراب اللي كان يدعو فيه، قائم يصلي في المحراب، خرج على قومه من المحراب يبغى يتكلم كالعادة، وجد نفسه ما يقدر يتكلم، فأوحى إليهم، أشار إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. وهذا كلام الإشارة، عرفوها وعرفوا أنها آية من عند الله، وأخذوا كل ما يشوفون يسبحوا سبحان الله، ما يقدر يتكلم سبحان الله. بعد 3 أيام انطلق يتكلم، حملت زوجته بيحيى فعلا، وجاءت ساعة الصفر وولدت إيساع امرأة زكريا يحيى، وأصبح يحيى نبيا من ولادته. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، خذ الكتاب تو تولد. وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه. من شدة بر يحيى بأبيه لم ينظر في وجهه قط، منذ تولد لم ينظر في وجه أبيه ولا أمه، نزل رأسه. وبرا بوالديه بالأب والأم، وكان تقيا لله. قال أهل العلم لا تقوى بلا بر، لا تقوى بلا بر. إذا لم تكن برا بوالديك فلست من المتقين، لأن الله عز وجل قال أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. فمن شكر لله ولم يشكر للوالدين فويل له من الله. العاق يفعل ما يشاء ومصيره النار، ولو صلى وصام وزكى وحج. العقوق من كبائر الذنوب، بل من الموبقات. ما هي الموبقات؟ الموبقة هي الذنب العظيم الذي يوبق صاحبه، يهلكه، مهلكات. وبرا بوالديه ولم يكن جبارا شقيا. والسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. وهذه الأيام الثلاث من سلم الله عليه فيها فقد أسعده في الدنيا والآخرة. سلام عليه يوم ولد فلا يمسه شيطان، ويوم يموت فلا يقربه شيطان، ويوم يبعث حيا فإلى جوار الرحمن. وبرا بوالديه ولم يكن جبارا شقيا. كل من عق والديه تجبر وقسى قلبه وأصبح شقيا في حياته، لا يتيسر له أمر. ومن بر بوالديه أعطي الرحمة والرأفة والحنان وتيسرت أموره. يحيى وزكريا لما رأت بنو إسرائيل مكانتهما من مريم، طبعا مريم في وقت ولادة يحيى حصل لها حمل بعيسى، وهذا الموضوع مريم وعيسى سنفرد لها درس كامل في الدرس القادم إن شاء الله. نعود إلى زكريا ويحيى وننظر كيف كانت عاقبة أمرهما. افترى اليهود على زكريا فرية عظيمة. لما حملت مريم بعيسى قالوا هذا الحمل من زكريا، فاتهموه بالزنا، وأخذوا يعادونه من ذلك الوقت ومن بعد مولد عيسى وبعد مولد يحيى، ويتهمونه بأنواع من الفسوق والفجور هو منها بريء، حتى جاءت تلك الساعة. طبعا كان هو قاضي يقضي بينهم ويؤم ويصلي بهم. كان هناك ملك من ملوكهم مات، فورث الملك ولده، وكان الولد فاجرا. هذا الولد أراد أن يتزوج بابنة أخيه، وأرسل إلى زكريا يريد الفتوى بجواز ذلك. قال له زكريا: لا يجوز للرجل أن يتزوج بابنة أخيه، حرام عليه. فغضب وأمر بقتل زكريا. فقتل زكريا عليه السلام صبرا، وقيل إنه جاء إلى شجرة ففتحها الله له ودخل بداخل جوفها يحتمي فيها، فقطعوا الشجرة وقتلوه بداخلها. بقي يحيى. أما يحيى بالناس، وأصبح الناس يأتون إليه بعد موت أبيه، وقامت تلك الفاجرة أيضا بإغواء عمها، وشربت الخمر وأشربته إياه حتى هم بها، فقالت: حتى تدفع مهري. فقال لها: وما مهرك؟ قالت: رأس يحيى. فأرسل إلى يحيى فقتل، وقطع رأسه وجيء به يذلب دما، فلما رأته الفاجرة رمت نفسها فقتلت نفسها، وقامت معركة في بني إسرائيل بعد قتل يحيى عليه السلام، واستمرت وتفرقوا وتمزقوا، وبعث الله عيسى بن مريم، وبدأت حرب أخرى مع عيسى ستأتي في بتفاصيلها في الحديث عن مريم وابنها عليهم الصلاة والسلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.